بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه، وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له، وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه ليتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه فيما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فيذكر هنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقوبة أخرى من عواقب الذنوب وعقوباتها، ألا وهي أنها تبعد الملائكة وتقرب الشياطين. فالمعاصي جلابة للشياطين ومبعدة للملائكة، وقرب الشياطين من المرء شر عليه وشر على المكان الذي هو فيه وشر على بيته. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث عن أعمال وأمور أنها إذا وجدت أتت بالشياطين واستدعت حضور الشياطين في المكان. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا عمل يبعد الملائكة، وإبعاد الملائكة يعني تقريب الشياطين. إن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، أو تفر من بيت تقرأ فيه سورة البقرة، فهذا يبعد الشياطين ويقرب الملائكة. وهذه مسألة مهمة في حياة المرء، في حياة المرء يجب عليه أن يكون على الأعمال التي تبعده عن أهل الشر وأعظمهم الشياطين، وتدنيه من أهل الخير وأعظمهم الملائكة. وهذا باب في الفقه عظيم ينبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وكل من الملائكة والشياطين لا يراهم المرء، لكن السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام دلت على مراعاة هذا الأمر، وأن يحرص على ألا يأتي بعمل يبعد الملائكة أو يؤذي الملائكة أو يجعل الملائكة تبتعد من مكانه، لأن بعد الملائكة عن مكانه هذا من أسباب حلول الشر والبلاء. وأيضا أن يحذر من الأسباب والأعمال التي تدني الشياطين منه، فإن دنو الشياطين منه يعني حلول الشر والبلاء. والمعاصي لها خطورة عظيمة جدا في هذا الباب، فهي تبعد الملائكة وتقرب الشياطين. ويعني قرب الشياطين من المرء التوغل في الشر، التوغل في الشر، لأن هذه الصحبة للشياطين بسبب المعاصي تعني زيادة الشر، لأن الشياطين لا تعين من يصحبها إلا إلى شر وفساد. ولهذا لا خير في أعمال تدني الشياطين من العبد وتبعد عنه ملائكة الرحمن. نعم. قال: ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. هذه من بركة يعني قرب الملائكة، من بركة قرب الملائكة بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه لها بركة، وأن الملائكة تتولاه في حياته وعند موته وقريبة منه بالبشارة بالخير والرفعة عند الله سبحانه وتعالى، تتولاه الملائكة وتكون قريبة منه، وهذا من ثمار طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الطاعة تجعل للمطيع مودة في قلوب الصالحين وأهل الخير، ومن أعظم ذلك المودة التي يجعلها الله له في قلوب الملائكة، فتحبه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه المودة التي يجعلها الله له تتناول حتى الملائكة، كما يبين ذلك الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة ثم يجعل له القبول في الأرض. فالطاعة من ثمارها محبة الملائكة للمطيع، والمعصية على العكس من ذلك من ثمارها محبة الشياطين للعاصي ودنوها منه. نعم. قال: كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك. نعم، لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، هذا دل عليه الآية المتقدمة التي ذكر المصنف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي أن هذا التنزل للملائكة من ثمار استقامتهم على طاعة الله، من ثمار استقامتهم على طاعة الله، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم بهذه الخيرات، بهذه البركات، بهذه البشائر العظيمات. نعم. ويثبت بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة، فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، يحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم. ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. يقول رحمه الله: فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملائكة، من صحبة الملائكة له. هذه الصحبة لا يفرط فيها العاقل، بل يحرص على حفظها والمحافظة عليها والعمل على أسباب تنميتها وبقائها. هذا عين العقل، صحبة لا يفرط فيها، لا يفرط في صحبة الملائكة عاقل، بل صحبتهم غنيمة. والطاعات عموما تفضي إلى تحقق هذه الصحبة لملائكة الرحمن. وإذا ابتعد المرء عن الطاعة ودخل في المعصية خرج من هذه الصحبة ودخل في صحبة الشياطين، وأصبح أصحابه الشياطين هم الذين يتولونه، هم الذين يتولونه، وهم الذين يحركونه ويؤزونه إلى المعاصي الزام. وفي الأثر الذي ذكر رحمه الله تعالى أن للملك لمة وللشيطان لمة، أي لمة للقلب، وهي الخطرة التي تكون في القلب. فلمة الملك إعاد بالخير، لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. وهذا يوضح أن صحبة الملائكة خير كلها، وصحبة الشياطين شر كلها. وموجبات صحبة الملائكة طاعة الله، وموجبات صحبة الشياطين طاعة معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. وفي الحديث: إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. نعم. ولهذا أمر العبد عند اشتداد غضبه وحصول الغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يحضر ساعة الغضب وينتهزها فرصة ليلقي على لسانه من الكلام ما يترتب عليه الفساد العظيم والشر الكبير من الكلام القبيح والألفاظ البذيئة والجرأة الخطيرة في الأقوال السيئة القبيحة، لأن الشيطان يحضر، فإذا استعاذ بالله من الشيطان ذهب ولم يكن له أي فرصة ليلقي على لسان المستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أي كلام من مثل هذا. فالشيطان يحضر في مثل هذا ويلقي على لسان المتحدث، ولهذا قد يتحدث الإنسان في بعض لحظاته على لسان الشيطان بما يمليه عليه الشيطان ويخطره في قلبه من السوء والقبح والفساد، وهذا كله من عواقب المعاصي الوخيمة وأضرارها على العبد. نعم. قال: ومن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته. عندك ومن؟ أنها تبعد من العبد، لا ومن فمن. فمن هذا الصحيح. نعم. فمن لأن الكلام لم يأتي بجديد وإنما هو بيان للسابق. نعم. أحسن الله إليك. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته. نعم، يعني الملائكة. نعم. وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته. نعم، وهم الشياطين. نعم. حيث إن الملك لينافع عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما رددت عليه بعض قوله قمت، فقال: كان الملك ينافع عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان، فلم أكن لأجلس مع الشيطان. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه، وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله، وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك، فكلما استيقظ من الليل استغفر له، فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده. إذا دخل في المعاصي وصحبة العصاة ومجالس المعصية وأولع بهذا الأمر حصل منه هذا الذي يحذر منه ابن القيم رحمه الله بقوله: فلا يليق به أن يسيء جواره وأن يبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، لا يليق به، لأن صحبة هؤلاء غنيمة، فإذا دخل في طريق المعصية وصحبة العصاة والفساق وأهل الفجور فمعنى ذلك أنه جنى على نفسه بإبعاد هؤلاء الملائكة عنه. نعم. قال: فإنه ضيفه وجاره، وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكرم ضيفه، قال حتى يكرم جاره، هذا الجار من الآدميين، فكيف بهؤلاء الملائكة الكرام الأطهار البررة. نعم. فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم، وإذا آذى يقصد الملائكة. نعم. وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. نعم، يعني من لا يفارقكم يقصد الملائكة، لا يفارقكم يقصد الملائكة، وهؤلاء ينبغي أن يكرم المرء هذه الصحبة من الملائكة له والمرافقة من الملائكة له. نعم. قال: ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجلؤ ولا يوقره. وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. هذا نعرف يعني قصة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، وأنه يتعلق بمن أكل ثوما أو بصلا، لأن هذا يؤذي المصلين، والذي يؤذي المصلين يؤذي الملائكة، يؤذي الملائكة. فلما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، هذا يقتضي أن يتجنب الأمر الذي يؤذي الملائكة، أن يتجنب الأمر الذي يؤذي الملائكة، بل أن يحرص على الأمور التي تقربهم. فهذه قاعدة بل فائدة عظيمة تستفاد من هذا الحديث، أن العبد ينبغي على الأمور أن يحرص على الأمور التي تقرب الملائكة وتدنيهم منه، فإن قربهم منه ودنوهم من هذه غنيمة عظيمة للعبد، وأن يحرص في الوقت نفسه على البعد عن الأعمال التي تؤذي الملائكة، التي تؤذي الملائكة. فإيذاء هؤلاء الكرام البررة عمل لا يليق، لا يليق بالرجل الشهم الكريم الفاضل الخير، لا يليق به أن يأتي بعمل يؤذي الملائكة. والملائكة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأجدها مناسبة في مناسبة ذكر هذا الحديث، بعض الصائمين أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والقبول والبركة، بعضهم يجعل مما يمسك عليه أو من آخر ما يمسك عليه في السحور شرب الدخان، ثم يدخل المصلي والمصلى أو المسجد وهو شرب هذا الدخان قبل قليل، وربما أن بعضهم على مقربة من باب المسجد الذي يصلي يطفئ هذا الدخان، ثم يدخل بهذه الرائحة الكريهة فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. والدخان له رائحة كريهة مؤذية أشد الأذى، والمدخن لكونه يتعاطاه لا يشعر بهذا، ويظن أنها رائحة يعني عادية جدا، لكن الواقع أنها تؤذي الإنسان أشد الأذى وتتعبه حتى في صلاته، فلا يستطيع أن يخشع ولا يستطيع أن يطمئن. وإذا اشتدت الرائحة يعني حتى بعض المصلين يفكر أن يترك الصلاة وينتقل إلى مكان آخر حتى يسلم من هذا الأذى، فكيف يرضى هذا المبتلى بالدخان أن يصل إلى هذه المرحلة

يأخذ بحمية أحيانا تكون شديدة عليه اتقاء لبعض الأمراض، اتقاء لبعض الأمراض، فيحتمي من بعض الأطعمة خوف مضرتها ولا يحتمي من المعاصي والذنوب خوف معرتها، مع أن الاحتماء من المعاصي والذنوب أعظم، المعاصي تفضي بالمرء إلى النار وهذه مضرة عظيمة شديدة على بدن المرء لا يحتملها، وأما الأطعمة فإنها مضرتها على البدن، وهذا مطلوب الحمية منه، هذا مطلوب، لكن أمر الدين أعظم، أمر الدين أعظم وشأنه أجل. نعم. قال: وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاث، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى هو رحمه الله قال قبل ذلك: فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والعمل الصالح تحفظ قوته، هذا الأمر الأول، والثاني استفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها أو تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، والأمر الثالث حمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة، والتقوى اسم يتناول ذلك كله. يقول رحمه الله: المعاصي والذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، مضادة لهذه الأمور الثلاثة. نعم. قال: فانظر إلى بدن عليل تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارئ، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. هذان البيتان عظيمان في هذا المعنى الجليل الذي دل عليه، وهو يصور واقع كثير من الناس. يقول: جسمك بالحمية حصنت جسمك بالحمية، يعني بعض الأطعمة، بعض الأشربة، بعض الأمور، حفاظا على الصحة وبقاء الجسم سليما. جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارئ، يعني تخشى من مرض يطرأ عليك بسبب عدم العناية بهذه الحمية، وهذا النوع من الحمية يحافظ عليه يعني كثير من الناس حفظا لصحته. قال: وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الباري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الباري، تجنب المعاصي حمية واتقاء لسخط الباري سبحانه وتعالى أولى من الحمية من بعض الأطعمة، وحمية الإنسان لنفسه من بعض الأطعمة الذي يخشى مضرته عليه لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، لكن الحمية من المعاصي أولى، الحمية من المعاصي أولى. فإذا كان يريد لجسمه الخير فمن الخير لله، فمن الخير له ألا يعصي الله، لأن هذا مضر على الجسم وموجب للعقوبة. نعم. قال: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. نعم، هذه خلاصة يعني عظيمة جدا. قال: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، امتثال الأوامر حفظ للقوة، ولهذا في الحديث: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وهذه القوة هي بالطاعة، طاعة الله وامتثال أمره سبحانه وتعالى، واستعمال الحمية باجتناب النواهي، استعمال الحمية باجتناب النواهي أي البعد عن كل ما نهى